على الهدى واللي ساكن في الحجون واهل بشار ذي يصو بزر المصون أنتم أنتم ملاذي أنتم أنتم حصوني ما لي إلا إليكم يا وهايلي سكوني قد سرى حبكم في ظاهري والبطون خمر القلب والقالب وخالت غضوني لتذكرتكم يا زياد دمعة عيوني والوزن زال من عيني وجانب جفوني فنني ابنكم منسوب هاي انظروني نظرة الود لي تذهب وهاي لي شجوني ضاع وقتي في الغافل وفي فعل دوني في بطالة في سكرة تهافي مجوني خلفتني عن الأسلاف نفس الحروني نفس الحروني كم وكم أوقعتني في معايب وهوني في معايب وهوني يهديني على أعتابكم فارحموني أعتابكم فارحموني مرتجي فضلكم واقف عسى ترحموني عسى ترحموني أصلحوا أصلحوا يا سادتي لي شوني سادتي لي شوني دبروا أمري وفكروني واصلحوا الحال لي واقضوا هاي لديوني فنني ضيفكم يا للوفا فاكرموني ربنا والقرابة مع الأصحابهم والبنون فادركوا فادركوا في الحال واملوا دنوني ربنا سألك يا الله بهم واللي سكان في الحجون تحسن الخاتمة يا رب عند المنون. ربنا يا والصلاة على المقدار نور العيون عد ملاح بارك في طوب المزون. ربنا يا